حتى يؤخر امر الله. فقسم لا يذكر ولا يسكت، وقسم يقدم ويؤخر ويتحاول ويتكاسل، وهم كثير لا ينطلقون الى المساجد الا اذا سمعوا الاقامه او انطلقت الصلاه بعد ركعه او ركعتين. تناكر ان الله قال السابقون السابقون اولئك المقربون. قسم ثالث وهم الا قليلا، وانا اعني ما اقول الا قليلا مقارنه الى تعداد هذه الامه، امه المليار او ما يزيد. تريد تشهد هذه الامه؟ اشهدها في صلاه الفجر، اشهد صلاة الفجر مع الجماعة حتى ترى عجب العتاب، ترى ان الاف معلقة بل ملايين تغط في سباق عميق. وقلة قليلة هي التي انتصرت على فرشها وعلى شهواتها وانطلقت تجيب لناد الله. ينطلق اذان الفجر في الرابعة والسابع دقائق، اخرج الى الشارع، اخرج حتى تعرف مدار المعتاد. فلا تكاد ترى سيارة تتحرك، لا تكاد ترى انسان يسير، لا تكاد تسمع اصواتا في البيوت. ادخل المسجد ترى اباء وكبارا في السن وقلة قليلة من الشباب الذين هداهم الله، والبقية الباقية تغرق في سباق عميق، والبقية الباقية تغرق في سباق عميق. ثم نخرج بعد صلاة الفجر بساعة، ثم نخرج بعد صلاة الفجر بساعة. وانظر الى الناس قد ملأوا الطرقات والتقاطعات وانتشروا في مناكب الارض يطلبون الدنيا، وكأن الله قبلها بساعة ناداهم مناديه الصلاة خير من النوم. وواقع حال كثير من الناس يقول النوم خير من الصلاة. أسألك بالله العظيم أين صليت الفجر اليوم؟ في صفوف المصلين أم اتصفت بصفات المنافقين؟ أليس أكثر الصلوات عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ أليست هذه الأمة قد اتصفت بالنفاق في مشارق الأرض ومغاربها؟ تريد تعرف مقدار المعتاد؟ اسمع بارك الله فيك، زرت ثانوية من الثانويات منذ أيام مضت، وبعد أخذ وعطاء تعداد المدرسة أكثر من 800 طالب في ريعان الشباب، أعمارهم تجاوزت 18 و19 و20 عاما. رجال المفترض أنهم يغير الواقع، أنهم يبطن الحال. سألتهم بعد أخذ وعطاء أصدقوني في سؤالي هذا، من منكم صلى الفجر في جماعة؟ كم تظن من 800؟ 200؟ 200؟ ام 300 ام 400؟ والله الذي لا اله الا هو لم يتجاوز العدد 20، لم يتجاوز عدد الذين صلوا الفجر في جماعة من ابناء المسلمين في مدرسة تعدادها 800 طالب، 20 طالبا فقط، و700 و80 بيت من بيوت المسلمين اتصفت بالنفاق. كيف يتغير الواقع؟ كيف يتبدل الحال؟ وامتنا ضيعت الصلوات لما تنزل قول الله، جل في علاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، يقول يا جبريل تضيع امتي الصلاه، يا جبريل تضيع امتي الصلاه؟ قال يا محمد يأتي

عليه وسلم ان صدق دخل الجنة، ان صدق فيما قال وحافظ على الصلوات وصام رمضان وادى الزكاة وحج بيت الله الحرام دخل الجنة. تأمل بارك الله فيك، تأمل وعاك الله. الزكاة قد تسقط في حال من الاحوال ان لم يكن عندك مال، ان لم يكن عندك ما يستوجب بالزكاة فلا زكاة عليك. والصيام يسقط الاعذار. ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. الحج لمن استطاع اليه سبيلا. لكن قل لي بالله العظيم هل تسقط الصلاة في اي حال من الاحوال؟ اذا لو حافظ على صلاته دخل الجنة. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله من لقى الله وهو يحافظ على هذه الصلوات ان يدخله الجنة. حق على الله من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلوات ان يدخله الجنة. قال ابو ذر وعندنا وان طرق، قال وعندنا وان طرق، قال يا رسول الله وان زنا وان سرق، قال وان زنا وان سرق. فعادها في الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم رغم ان كبد خمس صلوات من اداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن فلا يلومن الا نفسه، ومن ضيعهن فلا يلومن الا نفسه. اطلت عليكم لكن الحديث قصير والقضية مهمة. ابناؤنا يموتون على بعد صلوات، بل حتى السيد تهاونوا على ادائها. مات رجل في السبعين من عمره منذ فترة ماضية، فعلوا لا نصلي عليه ام لا نصلي؟ قلت ولماذا لا تصلون عليه؟ قالوا ما سجد لله سجدة من قبل. مات احد الشباب في مقبل العمر، فلما قتلوه اهدوا بتفتيله انقلبت بشرته من البياض الشديد الى السواد الشديد. راح المغسلون وخرجوا من مكان التغليل فاذا بالاب خارج المغتسل يدخن. قال من الميت؟ ميتكم؟ قال نعم. قال ما خبر هذا؟ قال الان لم يكن من المصلين. قلنا خذوه انتم غسلوه وانتم كسلوه. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم كانوا يظلمون. والعكس بالعكس، مات احد الاخيار في مقبل العمر عامر بالمعروف ناهي عن المنكر مسابق للصفوف الاولى، ما تخلف عن الحجر يوما يدعو ويعظ بالموعظه والذكرى الحسنه. فلما مات يقول احد مشايخنا انا الذي غسلته وكسلته. فلما بدانا بتغسيله وبدانا باعداد المسك والكافور يقول والله الذي لا اله الا هو راحت رائحه المسك منه قبل ان نضع المسك عليه. وفي صاحبي تشم قال فضل الله يعطيه من يشاء. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا. فلما كفلناه وذهبنا به الى المقبره يقول شيخنا كنت ممن نزل على قبره. تخيل المنظر، الناس على سفير القبر قبر ما ينزل اليهم الميت. يقول والله الذي لا اله الا هو فلما انزلوه اخذ من بين ايدينا، حمل من بين ايدينا والله ما حملناه. ثم وجد في التراب والله ما وجدناه. ثم وجه الى القبلة والله ما وجدناه. كشفت عن وجهه اذا هو يضحك، كشفت عن وجهه فاذا هو يضحك ويضحك. يقول الشيخ والله لولا اني انا الذي غسلته وكفنته ما كنت اظن انه قد مات. ما كنت اظن انه قد مات. اتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلوات وانتهوا عن الفواحش والمنكرات. اتقوا الله